فهذه الأبيات تتعلق بالمؤتلف والمختلف في صحيح مسلم وفي الموطأ. وقد مر ما انفرد به صحيح البخاري أو ما جاء, وقد مر ما جاء في صحيح البخاري من المؤتلف والمختلف. وقد استغرق 41 بيتا ثم ذكر هذه 13 بيتا التي هي تتعلق بصحيح مسلم وفي الموطأ, وكذلك في الإشارة إلى أمور تتعلق بالثلاثة يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم والموطأ. فذكر أن في صحيح مسلم خلف وهو لقبه البزار بالراء, أي وإن غيره يكون البزاز بالزاي أو بالزايين, لأن البزار والبزاز هي من قبيل المؤتلف والمختلف, الرسم واحد والشكل واحد, إلا أن الفرق بالنقط. البزار بزاي وراء والبزاز بزايين, البزار آخره راء والبزاز آخره زاي, هذا هو الفرق بينهما. ففي صحيح مسلم البزار خلف, هذا ممن فرد به مسلم, ولا يعني أن ما كان في البخاري ولم ما كان في صحيح البخاري مما مر ضبطه أنه لا يوجد في صحيح مسلم, بل منه ما هو موجود في صحيح مسلم, ولكن الذي انفرد به مسلم من هذا الرسم الذي هو البزار أن خلف شيخ أحد شيوخ مسلم البزار هذا بالراء والزاي, هذا مما انفرد به مسلم. وسالم النصري والبصري, فمما فرد به مسلم من هذه الصيغة أو هذا الرسم الذي هو النصري شخص واحد وهو سالم النصري مولى النصريين. فسالم مولى النصريين ممن فرد به مسلم من هذه الصيغة الذي هو النصري, ومن عدا النصري فهو بصري, ومن عدا النصري فهو البصري, والنصري والبصري هو من قبيل المؤتلف والمختلف, لأن الفرق بينهما النون والباء, وإلا فإن الرسم واحد والشكل واحد, والفرق إنما هو بالنقط بين الباء والنون, والبصري هو الكثير والنصري هو القليل, والنصري هو القليل. ثم ذكر جبار وخيار. إن جبار وخيار هي رسمها متحد, ولكن الفرق هو بالنقط وبالشكل, لأن خيار بالخاء والياء والراء, وجبار بالجيم والباء المشددة, فرسم جبار وخيار واحد, إلا أن الفرق بينهما بالنقط والشكل, بالنقط والحركات. فجبار في صحيح مسلم ابن صخر ورد ذكره في صحيح مسلم وهو ممن فرد به مسلم. ثم قال وعدي ابن الخيار, وكلمة الخيار هي التي تشتبه مع جبار. وفي صحيح البخاري ابن الخيار, وهذا اللفظ يوهم بأن هذه الصيغة ما وردت في البخاري وأنها ممن فرد به مسلم, ولكنها جاءت في صحيح البخاري لعبد الله بن عدي بن الخيار, إيش بعده؟ قال جارية أبو العلاء بجيم الساق. ثم ذكر جارية أبو العلاء يعني والد العلاء بالجيم. والذي يماثله أو يشتبه معه حارثة، لأن حارثة وجارية رسمها واحد، إلا أن الفرق بالجيم والياء وذاك بالحاء المهملة والتاء حارثة. إذن جارية يعني بالجيم هو والد العلاء، يعني جاء ذكره في صحيح مسلم، ويلتبس مع حارثة وحارثة كثير. سار سار يعني اشتهر وسار صيته وذكره. نعم. قال أهمل أبا بصرة الغفاري. قال أهمل أبا بصرة الغفاري. قال اسمه حميل مع إصواره. أهمل أبا بصرة الغفاري يعني أنه بالصاد وليس بالضاد، يعني بالصاد المهملة أبا بصرة وليس أبا نظرة. وبصرة ونظرة أو أبا بصرة وأبا نظرة بينهما ائتلاف واختلاف، والفرق إنما هو بنقط الصاد وإعجام الضاد، يعني بالصاد وبالضاد، فالرسم واحد والشكل واحد، إلا أن الفرق في نقط الصاد إهمال الصاد بذكر الصاد مهملة أو بالضاد معجمة أبا نظرة وأبا نصرة. ففي صحيح مسلم أبا نصرة الغفاري، يعني هذا في صحيح مسلم فقط، ويلتبس بأبي نظرة، وأبو نظرة عدد يعني بغير هذا، يعني أبو نظرة في الضاد المعجمة، من سوى أبا بصرة فهو أبو نظرة. والفرق أنه هو بالباء بين الباء والنون وبين الصاد والضاد، أبا نصرة أبا بصرة وأبو نظرة. كذا اسمه حميل مع إصراري، مع تصغير حميل يعني بتصغير حمل حميل. نعم. وهو يلتبس بجميل. نعم. جميل وحميل يعني رسمهما واحد. قال صغر حكيما ابن عبد الله ثم عبيدة ابن الحضرمي لا تضم. ثم قال صغر حكيما ابن عبد الله. حكيما يعني بالتصغير، وهذا في صحيح مسلم وفيه وغيره حكيم، والرسم واحد بين حكيم وحكيم، رسمها واحد لأن هذا بالتصغير وهذا بالتكبير. فحكيم ابن عبد الله يعني من ورد ذكره في صحيح مسلم وهو مصغر، وغيره حكيم وهو مكبر. قال صغر حكيم ابن عبد الله ثم عبيدة ابن الحضرمي لا تضم. ثم عبيدة ابن الحضرمي، عبيدة بن سفيان الحضرمي لا تضم عينه، يعني لا تقل فيه عبيدة بل قل فيه عبيدة. وعبيدة سبق أن مر بنا أنه يطلق على أشخاص في صحيح البخاري وكذلك في صحيح مسلم، مثل عبيدة بن عمرو السلماني، عبيدة ابن عمرو السلماني، فهو من رجال الكتب الستة رواه البخاري ومسلم. وممن فرد به مسلم عبيدة بن سفيان الحضرمي بهذه الصيغة، ومن سوى ذلك فهو عبيدة، من سوى ذلك فهو عبيدة، يعني الذي ما شارك فيه البخاري فهو عبيدة. وشارك البخاري في هذه الصيغة بمثل عبيدة بن عمرو السلماني الذي هو من كبار التابعين ويروي كثيرا عن علي وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عبيدة بن عمرو السلماني، وهذا عبيدة ابن سفيان الحضرمي، فهو بالتكبير. ومن سوى ذلك فهو بالتصغير عبيدة. وافتح أبا عامر ابن عبدة وابن البريد هاشم فأفرد. وافتح أبا عامر ابن عبدة، لأن عامر أبوه عبدة، فهذا ما اختص به مسلم، عامر بن عبدة، الباء مفتوحة مثل ما مر بنا في البخاري بجالة بن عبدة وغيره عبدة. فكذلك هنا في صحيح مسلم عامر بن عبدة والد عامر بفتح الباء وغيره عبدة، وغيره في صحيح مسلم يأتي عبدة لإسكان الباء، وعبدة وعبدة الرسم واحد، والفرق إنما هو بالشكل بين إسكان الباء وبين فتحها، والباقي على حد سواء، لا فرق بين عبدة وعبدة إلا بالفتح للباء والتسكين لها. وابن البريد هاشم فأفرده. وابن البريد هاشم، هاشم ابن البريد، يعني البريد هذه توافق أو تلتبس مع بريد ومع يزيد ومع البرند الذي سبق أن مر بنا في صحيح البخاري، يعني فيه بريد وفيه برند وفيه يزيد، وهنا في صحيح مسلم ابن هاشم ابن البريد، ابن البريد هاشم ابن البريد، لأن فيه بريد وبريد وبرند ويزيد، كل هذه رسمها واحد. وفي صحيح مسلم البريد. أي نعم. واضمم عقيلا في القبيل مع أبي يحيى الخزاعي كماض تصب. ثم قال إنما في صحيح مسلم مما هو بصيغة أو بلفظ عقيل بضم العين وفتح القاف شخصان، وهما صيغتان وهما في القبيل، يعني في القبيلة العقيلي أو بني عقيل، فإنه بالتصغير بني عقيل أو العقيلي، يعني ومنهم أبو جعفر العقيلي صاحب التأليف في الضعفاء، فإنه يأتي بالضم. وأبو يحيى الخزاعي يحيى بن عقيل والده عقيل، يعني هذان في صحيح مسلم بضم العين وفتح القاف، مع عقيل ابن خالد الذي مر في من فرق في ما جاء في صحيح البخاري وهو أيضا عند مسلم، لأن عقيل بن خالد من رجال الكتب الستة، وقد ذكره هناك يعني الراوي عن الزهري، يعني أنه بالضم الراوي عن الزهري، ومن عداه في صحيح البخاري فهو عقيل، وهنا يضاف إلى عقيل الذي في صحيح البخاري وهو أيضا في صحيح مسلم عقيل يحيى بن عقيل، يعني والد يحيى، وكذلك يعني ما يأتي في النسب بأن يقال بني عقيل فإنه يكون بالضم، ومن عدا ذلك فهو بالفتح أو التكبير، بالفتح والتكبير أي عقيل، يعني وما عدا ذلك في صحيح مسلم ما عدا هؤلاء الثلاثة فإنه يأتي مكبرا بالفتح عقيل بدل عقيل. إذن عقيل هو القليل وعقيل هو الكثير. المقصود من قوله كماض، كماض يعني المقصود يعني كعقيل بن خالد الذي مضى في في في المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري، يعني كماض يعني كعقيل الذي مضى في المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري، عقيل بن خالد ابن عقيل المصري، فإن هؤلاء الثلاثة يعني هم عقيل ومن عداهم عقيل. عقيل ابن خالد في صحيح البخاري وصحيح مسلم، وفي صحيح البخاري وفي صحيح مسلم النسبة اللي هم بني عقيل، وكذلك يحيى والد يحيى بن عقيل، كماظم أي عقيل الذي مر ومضى ذكره في المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري وهو عقيل بن خالد، لأن عقيل بن خالد يوجد في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وأما عقيل يحيى بن عقيل فهذا يوجد في صحيح مسلم فقط. عياش بالياء ابن عمرو العامري مع نقطه وهكذا ابن الحميري. عياش بالياء ابن عمرو العامري ابن عمرو العامري مع نقطه, يعني عياش بالياء وليس بالباء, مع نقط آخره الذي هو السين نقطت بالشين بالنقط الثلاث, يعني بالشين وليس بالسين. عياش يعني بالياء وليس بالباء مع نقط آخره وهو الشين. عياش في صحيح مسلم اثنان, هو ابن عامر العامري عياش ابن عامر ابن عمرو العامري, والثاني عياش ابن عباس الحميري وعياش ابن عباس الحميري, هذان في صحيح مسلم. من عداهما فهو عباس, لأن عباس وعياش رسمها واحد, إلا أن الفرق إنما هو بالنقط, وإلا فالشكل واحد, لأن عياش وعباس الشكل واحد من حيث الفتح والتشديد, إلا أن عياش بالياء وبالشين وعباس بالباء وبالسين, عباس بالباء وبالسين. فمن سوى هؤلاء في صحيح مسلم فهو عباس بدل عياش. أيوة. رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا ترداد. عياش عياش بالياء رياح رياح رياح رياح بالياء أبو زياد رياح بالياء أبو زياد أبو زياد يعني زياد بن رياح, وكنيته أبو رياح أيضا, هو أبو رياح واسم أبيه رياح, يعني وافقت كنيته اسم أبيه وافقت كنيته اسم أبيه. هذا بالراء والياء, بالراء والياء. من عدا ذلك فهو بالباء رباح, رباح, لأن رباح ورياح رسمها واحد, إلا أن الفرق بالراء والياء, والفرق إنما هو بالياء والباء, رياح ورباح. فرياح والد زياد, يعني زياد بن رياح, ومن عدا ومن عدا ذلك فهو رباح. ويقول رياح بالياء أبو زياد وكنية له بلا ترداد. وكنية له يعني لأبي ل ل ل ل لهذا اللي هو زياد, زياد بن رباح ابن رياح, كنيته أبو رياح لأن كنيته وافقت اسم أبي, وهذا مختلف فيه في كلية من كنية, منهم من قال إن كنيته أبو قيس وليس بالرياح أبو رياح. وكل ما في الزين والموطأ فهو الحرامي براء ضبطا. هو الحرامي, والحرامي فتح الحاء. وكل ما في الزين والموطأ وهو الحرامي براء ضبطا. أيوة. أيوة. إلا الذي أبهم عن أبي اليسر في مسلم فإن فيه الخلف قرض. ثم ذكر الحرامي والحزامي, الحرامي والحزامي, قال كل ما في الصحيحين والموطأ في هذا الرسم فهو الحرامي, يعني ما جاء فهو يعني الحرامي, إلا الذي أبهم في صحيح مسلم يروي عن أبي اليسر في آخر صحيح مسلم فهو الحزامي, فقد اختلف فيه أنه الحزامي, وقيل الحرامي, قيل الحزامي وقيل الحرامي, يعني بين الزاء والراء. وكل ما في الزين والموطأ قاله كل ما في الزين والموطأ فهو الحرامي براء ضبطا, إلا الذي أبهم عن أبي اليسر في مسلم فإن فيه الخلف, فإن فيه الخلف يعني هل هو حرامي أو حزامي, يعني فمنهم من قال إنه الحرامي كهذا العام, ومنهم من قال إنه الحزامي, يعني فيه خلاف, وفيه من يقال له الحزامي, لكن يعني هذا مختلف فيه هل هو الحرامي أو غير أو الحزامي. وحد زبيدا ما عدا بن الصلت وواقد بالقاف فيها يأتي. وحد زبيدا, زبيد بن الحارث اليامي, يعني بالباء الموحدة وهو بهذا اللفظ في الصحيحين مع نعم زبيدا وحد زبيدا وحد زبيدا مع عدد بن الصلفي وحد زبيدا يعني وحده يعني بالباء الموحدة وهو زبيد بن الحارث اليامي وهو مما انفرد بهذه الصيغة في الصحيحين بهذا الاسم زبيد ما في أحد يشارك بهذا الاسم زبيد ابن الحارث اليامي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة يأتي كثيرا ذكره في رجال النسائي يأتي كثيرا ذكره في رجال النسائي ما عدا ابن الصلتي فهو زييد زييد ابن الصلتي زييد ابن الصلتي وهذا ليس في الصحيحين اللي يكون زييد يعني بالتصغير وواقد بالقاف فيها يأتي وواقد بالقاف فيها أي في الكتب الثلاثة يأتي واقد وليس وافد يعني الذي في الصحيحين والموطأ يأتي واقد ولا يأتي فيها وافد وإنما وافد جاء في غيرها بالياء الأيلي سوى شيبانا لكنه بنسب ما بانا ثم ذكر الأيلي والأبلي الأيلي والأبلي هي من قبيل المؤتلف والمختلف والأيلي جاءت في يعني في الصحيحين وفي الموطأ الأيلي نسبة إلى أيلة مدينة على الساحل في بلاد الشام على بحر القلزم اللي هو البحر الأحمر يقال لها أيلة وينسب إليها الأيلي ويأتي كثيرا يونس بن يزيد الأيلي يروي عن الزهري يونس بن يزيد الأيلي منسوب إلى أيلة فكل ما في الصحيحين والموطأ بهذه الصيغة هو الأيلي ويأتي الأبلي يعني في نسب شيبان بن فروخ شيخ الإمام مسلم الأبلي نسبة إلى الأبلة قرية قريبة من البصرة والأبلة هو أيلة أيلة وأبلة رسمها واحد إلا أن الفرق بينها بالنقط والشكل بالنقط والشكل قال بالياء الأيلي سوى شيبانا بالياء الأيلي سوى شيبانا شيبانا يعني نسبه أو نسبته الأبلي لكنه بنسب ما بان يعني أن مسلم رحمه الله عندما يروي عنه لا يذكر نسبه ما يقول الأبلي وإنما يقول شيبان بن فروخ فقط يعني فهو أبلي ولكنه وهو من رجال مسلم لكنه ما بانت نسبته في صحيح مسلم لأن مسلما ما نسبه في صحيحه وما قال عنه الأبلي فإذا لا يلتبس يعني لأنه معناه أنه لا يوجد في صحيح مسلم كلمة الأبلي كلمة الأبلي ما توجد في صحيح مسلم لكنه موجود في نسب شيبان بن فروخ شيخ الإمام مسلم ولهذا قال لكنه بنسب ما بان يعني ما ظهر في النسب في صحيح مسلم يعني ما جاء منسوبا في صحيح مسلم وإنما يكتفي مسلم بأن يقول أخبرنا شيبان بن فروخ أخبرنا شيبان بن فروخ حدثنا شيبان بن فروخ ما يقول حدثنا شيبان بن فروخ الأبلي وهو الأبلي منسوب للأبلة يعني فهو لم يأتي في صحيح مسلم منسوبا وكل ما في الصحيحين والموطأ فهو الأيلي وسوى ما جاء في نسب شيبان إلا أنه لم يأتي مصرحا بنسبته في صحيح مسلم لكنه عندما يذكر نسبه في كتب التراجم يقولون الأبلي شيبان بن فروخ الأبلي نسبة إلى الأبلة لكن مسلم رحمه الله ما ذكره منسوبا في صحيحه بل ذكره بدون النسبة يقول حدثنا شيبان بن فروخ أيوة ولم يزد موطأ إن تفطن سوى بضم بسر بن محجن ولم ثم ذكر بسر وأن الموطأ لم يزد مما هو من قبيل المؤتلف والمختلف على ما تقدم يتميز به على الصحيحين سوى بسر بن محجن بضم الباء بشر بن محجم فهذا في الموطأ دون الصحيحين، وهذا هو الذي زاده أو جاء في صحيح في موطأ الإمام مالك، جاء في موطأ الإمام مالك يعني من بهذه الصيغة زائدا على ما في الصحيحين، وهو بشر بن محجن بضم الباء وسكون السين، غيره جاء في صحيح البخاري ومسلم بشر عبد الله بن بشر، يعني يأتي كلمة بشر، لكن شخص من رجال موطأ وليس من رجال الصحيحين وهو بهذه الصيغة فهذا مما زيد في الموطأ أو زاده، جاء في رجال موطأ وليس في رجال الصحيحين بشر بن محجن. ثم إن المؤلف اللي هو السيوطي ذكر يعني في هذا الباب اللي هو باب المؤتلف والمختلف في أبياته الكثيرة الطويلة التي تقرب من 100 بيت، ذكر أولا في أول الأبيات المؤتلف والمختلف ليس مقيدا في كتب، ذكر أبياتا كثيرة تتعلق بالمؤتلف والمختلف من غير تقييد بكتاب معين، ثم ذكر المؤتلف والمختلف في صحيح البخاري، ثم المؤتلف والمختلف في صحيح مسلم، ثم ذكر ما انفرد به الموطأ، وإنما ذكر البخاري ومسلم والموطأ، صحيح البخاري صحيح مسلم والموطأ، لأن هذه الكتب الثلاثة ألف فيها مؤلفات خاصة يعني في ضبط رجالها وضبط المؤتلف والمشتبه فيها، ومن ذلك مشارق الأنوار يعني فيما يتعلق بالمتن والرجال والإسناد، مشارق الأنوار للقاضي عياض، مشارق الأنوار على صحاح الآثار، وكذلك مطالع الأنوار لابن قرقول، فإن هذه مبنية على الصحيحين والموطأ ومؤلفة فيما يتعلق بالصحيحين والموطأ فقط. ومن ذلك السيوطي يعني تكلم على ما يتعلق بالبخاري ومسلم والموطأ، لأن هذه الكتب الثلاثة يعني اعتنى بها يعني بعض العلماء في ضبط المؤتلف والمختلف فيها، ومن ذلك هذان الكتابان اللذان ذكرتهما، وهو كتاب مطالع الأنوار لابن قرقول وكتاب مشارق الأنوار للقاضي عياض.